كقوله تعالى حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، فجعل الآباء ذرية للأبناء، وإنما جاز ذلك لأن الذرية مأخوذة من ذرأ الله الخلق، فسمي الولد للوالد ذرية لأنه ذرئ منه. وكذلك يجوز أن يقال للأب ذرية للابن لأن ابنه ذرئ منه، فالفعل يتصل به من الوجهين. ومثله يحبونهم كحب الله، فأضاف الحب إلى الله والمعنى كحب المؤمن لله. ومثله ويطعمون الطعام على حبه، فأضاف الحب للطعام. النقاش هذا كم نقاش ترجمته وفاته النقاش يعني من جوزي 351 جوزي هنا أبعنا نهم الأرضات شلفوا وضعين أنا ما هم لكن هل النقاش والثاني هل من اللغة هم معروف منهم من اللغة النقاش والثاني وش المفضل والسلمة من أهل اللغة يعني لغوي والنقاش يعني هذا يزول الإشكال كان الشيخ عبد الرحمن سيدي ما اطلع على كلام الجوزي في هذا في جمالهم ما كانت يعني اكثر النيات مع كذلك ما طبعهم نعم ما طبع قدكم في زمانه ما هو مطبوع من جوزي وكذلك أيضا نعم طلع على السريع فرونيات كذلك طيب هذا تكون الوضع تطلق على هذا ويزول الإشكال ذكرنا هذا صنيف ذكرنا هذا لكم في الدرس الماضي قرأنا لك قرأنا بس ما في وجد التصحيح الماضي إلا من جوزي نصلح كان صار لكم كلام بغي ولا يدل على أنه يسلم بهذا ما بغي ذكر أنه المراد بالذرية الآباء والأجداد واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد إيش هذا أحسن الله عليكم قال والمراد بالذرية الآباء والأجداد نعم واسم الذرية يقع على الآباء كما يقع على الأولاد كذلك صريح في الفلك المشحون أي المملوء وأراد سفينة نوح وهؤلاء من نسل من حمل مع نوح وكانوا في أصلابهم ولعله يرى أن الأمر هذا خلاص تعالوا البحث هذا نقول كلام الأنباري في الموضعين كلام البغوي ولسان العرب ومع في بحث مستقل عن البرية وعلى هذا الإشكال الشيخ عبد الرحمن استشكل هذا كثير نعم في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النية والظاهرة في العقائد المتنوعة في الفصل 21 الثاني في دلالة الكتاب والسنة على الفنون والمخترعات العصرية فذكر هذه الآية ومن الأدلة على الفنون والمخترعات العصرية وقال فيها أحسن الله إليك هنا آية تشاركها في هذا المقصد وتمتاز عنها بشمولها لجميع أصناف الفلك البحرية والبرية والهوائية وهي قوله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أي وآية للعباد على كمال قدرة الله وتفرده بالوحدانية وسعة رحمته وصدق رسله أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون فإنه لما كان القرآن خطابا لأول هذه الأمة وآخرها بس الأخوان ما يسمعون